قالوا لا لا نأمره ولا نهى. نعم نعم نعم نعم يقول في احتمال انه صحيح انه حسن يعني. في احتمال انه حسن ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه أو لا نكهه. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وما بعدك من عقوبتك. هل يا شيخ توسل بصفات الله سبحانه وتعالى؟ بلى توسل بصفات الله جائز. ذكرنا شيخ أنه ما يجوز. لا ما يجوز دعاء صفة الله. دعاء الصفة هو الذي لا يجوز. أما التوسل بها فهو جائز. نعم. زيادة في الأدعية المشجوعة. ها؟ الزيادة في الأدعية المسجوعة. الزيادة بالأدعية المسجوعة إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكل مثل أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعد عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك فهذا لا شك إن أقل حرف كراهة. وإذا كان سجعا ليس فيه شيء ليس بمحظور فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس إلا أن يكون عدد الناس محصورا وقالوا يا فلان أطل من الدعاء لنا فإذا كان عدد محصورا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون وقالوا لإمامهم أطل بنا في الدعاء فهذا لا بأس. نعم أحمد جزاك الله خير. سمعت واحد يعني في رمضان يدعي في الوتر يقول سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون. إيه. صحيح هذا لعله أشعري. وش معناته ولا تخالطه الظنون؟ لا وش معناه لا تراه العيون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر. نعم ما قال في الدنيا ما قال في الدنيا لكن لو قصد في الدنيا كان صحيح. الشطر الثاني. نعم هو الشطر الثاني ما في الكلام بعد. وحتى أيضا لو قصد في الدنيا مشكل لأن الرسول اختلف العلماء هل رأى ربه أم لا. أما الثاني ولا تخالطه الظنون فالمعنى أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه هذا معناه. وعلى كل هذه من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرا من وجه ومعنى مبهما من وجه آخر. إيه نعم شيخ. نعم صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإفراد في حديث في عند البخاري عن ابن عباس نعم أنه يعني قال نهينا أن نسجع في الدعاء. نعم هذا مرادها السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف. وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء اللهم حوالينا ولا علينا هذا سجع نوع من السجع وله أمثلة كثيرة. نعم شيخ أحسن الله إليك دعاء اللهم أني أعوذ برضاك من السجود. ما ورد يا شيخ المقالة في السجود؟ يمكن قالها في السجود ولا مانع لا مانع أن يقول في السجود وفي دعاء الاستفتاح أيضا ورد أدعي في الاستفتاح تقال في السجود. شيخ. نعم أحسن الله إليك جملة كما ثنيت على نفسك موقعا من قبل في المعنى الله نكت عليه لما قبله لما قال لا نحسن عليك لأنك كما أثنيت على نفسك يعني الله سبحانه أحسن صفات الثناء على نفسك. نعم معلوم الله عز وجل يحسن كل شيء. نعم بالنسبة للدعاء في السجود يعني يكون إذا واحد يدعي في السجود هل يجوز أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتغل السؤال يقول هل يختم إذا دعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم لان الصلاة عبادة واحدة اخرها تبع لاولها. اي نعم سمعنا بعض الائمة يدعون